محبة بعضنا ببعض والاحترام، ولكنا نسلك مسلك الذين آمنوا بهذه الأصول على الوجه السليم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولكانت لنا الهيبة بين الأمم، ولكن مع الأسف أن الناس اختلفوا وتفرقوا ودخلت فيهم الداء، حتى جاسوا خلال الديار وكان أمر الله تعالى مفعولا. أسأل الله تعالى أن يوحدنا جميعا على كلمة الحق، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه على كل شيء قدير. وإن لي أملا كبيرا في هذه الرابطة أن يكون لها أثر في توحيد الأمة الإسلامية على الحق، ولا مانع من أن تكون اللجان أو الهيئات للنظر فيما اختلف فيه المسلمون على وجه العدل والإنصاف، حتى تكون الثمرة المرجوة من هذه الرابطة. وأخيرا أشكر لأخينا الدكتور عبد الله بن صالح بن عبيد أن حصل هذا اللقاء بدعوته، ثم أشكر كل من ساهم في إقامة هذه الرابطة على الوجه المطلوب. ولا ننسى أن نشكر خادم الحرمين الشريفين، حيث تبرع بهذا المبنى الفخم الواسع الذي يدل على عنايته في ما ينفع المسلمين. نسأل الله أن يوفقه ويصلح له البطانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تختفي الشمس بات الليل يستورنا، وظلمة الجهل تبني أعادينا. شمس لقد غاربت بالحق قد ناققت، وأنبتت بقصيم الخير يسمينا. بحر العلوم زلال طاب منبيعه، وبالعقيدات يسقينا فيروينا. بكته عيني وشعركم مواسفي على العلوم ونورا مطفأ فينا، على العلوم ونورا مطفأ فينا. مصابنا جلل والله أسأله، إمام خير لنا كابن العثيمين. قد أخبر الصادق المصدوق أن لنا في آخر الدهر فقدا للمحبين. تراه في درسه كالزارع الجالد يسقي منابيعنا فاضطر علينا. قد أخبر الصادق المصدوق أن لنا في آخر الدهر فقدا للمحبين. تراه في درسه كالزارع الجالد يسقي منابيعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي وسلم على رسولنا المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه الذين اتبعوه باحسان الى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فيسعدنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا عالم جليل من علماء الأمة، هو فضيلة الشيخ محمد صالح بن العثيمين، يشرفنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، نسعد به مستمعين. خاصة وقد أثر فضيلته أن يكون بيننا في هذه الليلة رغم أنه جاء لزيارة علاجية، ولكنها حياة العلماء وحياة دعاء الله عز وجل التي يسعدون إذا ما كانوا بين إخوانهم وأبنائهم يعلمونهم ويبلغونهم رسالات الله سبحانه وتعالى. فشكر الله له هذا الحضور الطيب بين أبنائه وبين إخوانه هذه المدينة الكبرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه أن يعافيه وأن يذهب بأسه وأن يرزقه الصحة والعافية إلى يوم الدين، اللهم آمين. وطبيعته إن شاء الله إن شاء الله يعني إلى أبد يعني. لا نريد لفضيلته إن شاء الله عمرا طيبا إن شاء الله يعطي فيه عطاء وكرم. أيضا أيها الأخوة، سيحدثنا فضيلته اليوم عن موضوع غاية في الأهمية، وهو موضوع وحدة المسلمين وخاصة في بلاد الاغتراب. إن شاء الله سيكون هناك مجال للأسئلة، والأسئلة تكتب في ورقة إن شاء الله ويؤتى بها هنا إن شاء الله الأخ سعود، وبعد ذلك ستعرض على فضيلته. وقبل أن نتحدث الفضيلات إن شاء الله سبحانه وتعالى، نستمع إلى كلمة ترحيبية من الأستاذ الدكتور وليد الفيحي عضو مجلس الأمناء، يتحدث في كلمة ترحيبية مثلا عن مجلس الأمناء الجمعية الإسلامية في بوسطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس أمناء الجمعية الإسلامية في بوسطن، نرحب بعالمنا الجليل الشيخ محمد صالح بن عثيمين في مدينة العلم مدينة بوسطن، والتي تعد بمثابة أم المدن الأمريكية لما لها من تاريخ عريق في العلوم وفي السياسة. ويشرفنا عالمنا الجليل في هذه الليلة المباركة في مركزنا هذا، الذي يحرص دائما على دعوة علماء العالم الإسلامي، ويتشرف اليوم ويزداد شرفا بزيارة عالمنا الجليل والذي هو غني عن التعريف. فأهلا بشيخنا بين أبنائه، فقد سمع أبناؤه عنه الكثير، قرأوا له الكثير وأحبوه قبل أن تكتحل أعينهم برؤيته، واليوم نراه وتكتمل سعادتنا برؤيته. ندعو الله لشيخنا أن يعود من زيارته هذه إلى هذه البلاد غانما سالما، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستمع الآن لشيخنا وعالمنا الجليل جزاه الله عنا خير جزاء. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الأولى عام 2021 الموافق للثاني من أغسطس عام 2000، يسرني أن أتحدث إلى إخواني في هذا المكان، مركز الجمعية الإسلامية في بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية.

والأضحى جبالا. إيه نجد كيف ترفى قلعة كانت جمالا. إيه نجد سحي دمعا فلقد ملت نبالا. أنت يا باكي المعالي ذقت حزنا وارتحالا. كيف ينسى من بعلم جعل الذكر انشغالا. جعل الذكر انشغالا. جئت بكاء ولكن كل من حولي تكالا. إن سفحت اليوم دمعا فارى نسفي حلالا. جئت بكاء ولكن كل من حولي تكالا. إن سفحت اليوم دمعا فارى نسفي حلالا. نزع العلم بداري وغدا الجهل وبالا. والمحاريب تشكى رمت اليوم وصالا. كيف أنسى يا أخيا علما صار مثالا. عابدا شيخا كريما لم يعب يوم سؤالا. لم يعب يوم سؤالا. رزق الأخلاق جمعا واكتسى الوجه جلالا. كل باك قل حزنا زادني شيخي دلالا. رزق الأخلاق جمعا واكتسى الوجه جلالا. كل باك قل حزنا زادني شيخي دلالا. زادني شيخي دلالا. كم تعاهدنا علوما كم تفيأنا ظلالا. وشموس العلم تهوي جبل أمس رمالا. أمة عز يفيقي وابتلي دوما ضلالا. اذكري بدرا وفتحا ثم سعدا وبلالا. ثم سعدا وبلالا. يا إله العرش يا من تاب العبد نوالا. أريد الحوض تقيا واسقه ماء زلالا. يا إله العرش يا من تاب. فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر جماد الآخرة عام 2021. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا. وسنتكلم بما يريد الله عز وجل حول هذا الموضوع ثم تلقى الأسئلة. أما ما نريد أن نتكلم به ونسأل الله أن يوفق للصواب فأقول: المرض أيها الإخوة المرض نوعان: مرض القلب وهو مرض معنوي، والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي. والأول أولى بالاهتمام والعناية لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي. مرض القلب له شعبتان: الشعبة الأولى الجهل، فإن كثيرا من الناس يحب الخير ويسعى له ولكن عنده جهل، فيحصل من ذلك خطأ عظيم. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شن من النصارى. لأن النصارى أرادوا الخير لكن ضلوا عنه، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله.